أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. صل على سيدنا النبي. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. صلوا على سيدنا النبي. الله أكرم من يصلي عليه. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. خلي بالك من النخل يا سيدنا. قلت عليك وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صل على حضرة النبي صاحب الشفاعة وصاحب الخلق العظيم. صلوا عليه. فإذا جاءت الصاخة. سلم يا رب. اللهم سلمنا وإياك يا مولانا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن

وقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. لا توحشنا والله. انت ربنا يكرمك يا مولانا. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحيم لإيلاف قريش. لإيلاف قريش لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله. ليلة في قريش نيلة فيهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب